C'est le manque de... لو أنزلنا نظم

والملك الملك الملك السلام المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما Yeah.